الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه. عندكم عبيد الله وعبد الله؟ عبيد الله كلكم ها؟ لا، عن ابن عون، لكن الظاهر صوابه عبد الله وهو مجهول. عن عبد الله عن عبد الله بن مسلم ابن يسار عن أبيه، مسلم بن يسار. قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تمر ما قبله وما بعده. وهذا الأثر وإن كان في إسناده ضعف بسبب جهالة عبد الله كما ذكر البخاري رحمه الله وأشار إلى ذلك في تاريخه، إلا أنه يستند بما سبق من آثار فيكون معناه صحيحا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب كغيره من أهل العلم يذكرون بعض الآثار ويتساهلون في بعض الضعف الذي فيها، لأجل ماذا؟ لأجل أن هذه الآثار يسندها شيء من الآثار الأخرى التي يصححها، وبعضها لها طرق، وتعرفون طرق الآثار أوسع ولكن مضانها أبعد. مثل أثر أبي بكر الذي مر معنا، فإنه وإن كان ظاهر الأسانيد التي ذكرت عندنا فيها انقطاع، إلا أنه قد ورد صحيحا بأسانيد أخرى، وهو حتى لو كانت بأسانيد منقطعة الصحيح أنها ترتقي إن شاء الله إلى الحسن. قال رحمه الله تعالى، ومعنى هذا الأثر إذا حدثت عن الله فقف حتى تمر ما قبله وما بعده، أي أنك انتبه وخذ بالورع ولا تتكلم إلا بعلم ولا تتكلم بالشك، وهذا كله مما ينبغي أن يحرص عليه في العلم عموما وفي النقل عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هشيم عن مغيرة، يعني هذا تبع كذلك لكلام أبي عبيد أنه قال قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يستقون التفسير ويهابونه. وهذا الإسناد بهذا أو هذا الأثر بهذا الإسناد فيه ضعف، فهو شيء ممن تضر عن عنكم، وهذه عن عنات متتابعات، فهو محمول على الانقطاع، مظنة الانقطاع موجودة، ولكن كما قلنا هذا الأثر كغيره من الآثار التي يشد بعضها بعضا وتذكر للاستئناس بمعناها، وربما تكون لها أصولا كذلك. ومعنى هذا الأثر أن التابعين وأتباع التابعين كانوا يجتنبون التفسير ويهابونه لشيئين: أولا خوفا وتورعا من أن يقولوا شيئا لم يأذن به الله، وأن يقولوا شيء كذلك مما ليس لهم به علم، والله يقول ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله جل وعلا يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكانوا يهابون القول على الله بغير علم. وكل الآثار التي مرت تدل على هذا المعنى. زيادة على ذلك أنهم لا يمتنعون عن الكلام في العلم مع وجود أو مع عدم وجود من يتكلم فيه، لأن هذا مما لا يحل كما سبق، لكنهم كانوا يهابون ويتقون أولا خوفا وتورعا، وثانيا لوجود من يكفيهم هذا الباب فيشيرون إلى من هو أعلم. قال: وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: قال الشعبي: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وهذا الأثر صحيح، لكنه أورده رحمه الله تأكيد لما سبق من معنى، يعني كأنه يقول: لا تفهم أنهم كانوا يتقون التفسير ويهابونه لأنهم لا علم لهم به، لا، كان عندهم علم ولكنهم كانوا يتورعون ويخافون، وكان عندهم علم لكنهم كانوا يسكتون ولا يتكلمون لوجود من هو أعلم منهم فيكتفون بكلام الأعلم. وهذا هو قوله: والله ما من آية إلا وقد سألت عنها، يعني عندي فيها علم وخبر، وإنما العلم بالرواية، العلم بالآثار بالرواية، ليس العلم بالكلام. قال: ولكنها الرواية عن الله، يعني هذا باب عظيم. قال: وقال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أنبانا عمر ابن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال: اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. وهذا بمعنى الذي سبقه هو صحيح كذلك. قال: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها، وقوله الصحيحة إما أنها صحيحة لذاتها وتشمل الحسن والصحيح، وإما أنها صحيحة بما يعبدها بما يصححها من الآثار الأخرى. وتعرفون أن الشيء يصح بلفظه ويصح بمعناه، وهذا ما يسمى بالمتابعات والشواهد. قال: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام بالتفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، كما مر معنا كلام البيهقي رحمه الله تعالى، وكلام غيره من أهل العلم بهذا المعنى كثير. فالمقصود أن الإنسان لا يتكلم بغير علم، ولا يتكلم كذلك بما هو ليس بمستيق منه، مثل ما مر معنا فيما أشار وألمح إليه القضاة ثلاثة، ومن هؤلاء الثلاثة رجل قضى بالحق لكنه قضى به بغير علم وهو مع ذلك في النار، رمي كما يقال من غير رام، ولأجل ذلك يعاقب ويعذب عليها. قال: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام بالتفسير بما لا علم لهم به، هذا واحد. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، وهكذا كذلك يلحق به من تكلم بشك بغير يقين، لأنه لا يجوز الرواية في ديننا إلا باليقين، ودليله ما جاء في صحيح مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية: فهو أحد الكاذبين للتثنية، على أن هناك كذب من يكذب عمدا، والثاني من ينقل هذا الكذب وهو شاك بأن ذلك صح أو لم يصح ومع ذلك يرويه. فإذا لا تتكلم إلا بما تستيقن، وبهذا يتبع ذلك أن الإنسان يتورع في هذا الباب ولا يستعجل. وهكذا كذلك إذا وجد من يكفيه فإنه يكتفي بمن يكفيه، كما جاءت هذه الآثار السابقة، أثر الشعبي وقبله سعيد المسيب رحمه الله وغيرهم من أئمة التابعين وأتباع التابعين. قال رحمه الله تعالى: ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال بالتفسير ولا منافاة، يعني روية أقوال كيف هم يقولون هذا الكلام ثم تروى عنهم أقوال، فالشعبي رحمه الله رويت عنه أقوالا في التفسير، وقد مر معنا قريبا في درس التفسير شيئا من كلام الشعبي رحمه الله في التفسير، مما نقله ابن كثير رحمه الله عن ابن جرير وعن السدي وعن جماعة. قال رحمه الله تعالى: ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال بالتفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. لا منافاة بين الآثار المذكورة هنا وبين كلام التفسير. لا نقول هؤلاء لا يعملون بعلمهم أو يقولون ما لا يفعلون، لا والله، هم ممن يصدق قوله وعمله، ولكن إنما في الأمر تفصيل. أرادوا بذلك ما سبق من الكلام بغير علم أو الكلام بالشيء المشكوك فيه أو الجرأة وعدم التورع في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه. فهنا أمران والناس فيه طرفان وسط: قوم يخطئ بأن يحجم عن العلم الذي أمر بتبليغه، وهذا خطأ، لأن دينه يضيع الدين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وهكذا ذكر هذين الدليلين. قال: فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يعني لا يجوز كتمان العلم. قال: ولما جاء بالحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه أرجم يوم القيامة بلجام من نار. والحديث عند أهل السنن الأربعة، ورواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة بإسناد صحيح أو حسن، وذكره الشيخ العلامة الألباني رحمه الله بعدد من كتبه ومنها صحيح الجامع، فهو حديث صحيح ومعناه ظاهر أنه لا يجوز أن يكتم الإنسان شيء من العلم، لا يكتم شيئا من العلم. وكذلك الطرف الآخر الذي يتجرأ فيتكلم في دين الله عز وجل بغير علم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهكذا: من كذب علي ولم يذكر متعمدا، في بعض الروايات: ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال: وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال ابن عباس. وأبو الزناد لم يسمع من ابن عباس. قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا الأثر وإن كان هذا الإسناد فيه لا يصح، إلا أنه أثر مشهور، وكما قلنا أن مثل هذه الآثار يشهد لها آثار أخرى، فهي تصح بمجموع طرقها، ويدل ويؤيدها عمومان من الكتاب ومن السنة، وهكذا ربما لها أسانيد أخرى لا يتيسر المقام للوقوف عليها والبحث عنها، فهي تصح بمجموع طرقها. وهذا الأثر أورده رحمه الله وختم فيه هذا الفصل ليبين رحمه الله أنه ليس من التفسير بالرأي، أو ليس كذلك من النهي عن التقول على الله، أن يفسر الإنسان القرآن بما علم من العلم. ومن ذلك أن من تفسير القرآن تفسير تعرفه العرب من كلامها، فاللغة العربية توضح معاني القرآن. وقد مر معنا أن بعض الصحابة كان يسأل بعض العرب وبعض كذلك الأعراب عن بعض الألفاظ التي هي في القرآن وما كانوا يعرفونها، لأن القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين. وهكذا فهم ذلك من تبعهم من الأئمة من التابعين واتباع التابعين وأئمة الدين من بعدهم. فنقل عن الشافعي رحمه الله أنه يقول: أهل العربية جن الإنس يعرفون ما لا يعرف الناس، يعرفون ما لا يعرف الناس. لماذا؟ لأن عندهم دقائق معرفة الألفاظ ومعانيها وصيغ استخدامها ما لا يعرفه غيرهم. وهكذا تفسير القرآن، تفسير قال وجه تعرف العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، يعني معلوم من الدين بالضرورة، بلوغه يكون به ظهور الحجة فيه، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا ونحو ذلك مما لا يخفى على مسلم عرف اللسان العربي ولو لم يعرف دقائق العربية. الآن لو عندنا رجل عامي سمع هذه الآية، هل خفي عليه معناها؟ ما يخفى عليه معناها، يعرف أقيم الصلاة أن الله فرض عليه الصلاة، ولا تقربوا الزنا أن الله حرم عليه الزنا، فلا يقول مسلم بعد ذلك أن الزنا حلال إلا وهو كافر بالله، كفر بالله. لماذا؟ لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو كذلك جحد فرضية الصلاة، كيف ينكر ويجحد؟ وهل يجوز له أن يقول أنا ما فهمت ولا فقهت ولا عرفت وهو قد بلغه القرآن؟ الجواب لا. كذلك التوحيد بالجملة، وكذلك التحذير من الشرك، ما أحد يستطيع أن يقول طرف العبادة لغير الله هذا جائز، فهو قد سمع قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وسمع قول الله جل وعلا كذلك آمرا عباده أن يخلص له الدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال رحمه الله تفسير يعلمه العلماء. فمثلا هذه المسألة بعينها دقائق مسائل التوحيد ودقائق مسائل الشرك قد ما يعرفها بعض العامة، قد ما يعرف بعض العامة بعض تلك الدقائق، ما حكمها وهل هي تجوز أو لا تجوز؟ فهنا يحتاجون إلى كلام أهل العلم، فأهل العلم يفسرون لهم ويبينون لهم ما يجوز وما لا يجوز. فمثلا ما حكم تعليق التميمة من القرآن؟ الصحيح أنه لا يجوز. من يعرف هذا؟ يعرفه العلماء. وهكذا كذلك تفسير بعض الآيات يعرف وجهها ومعناها العلماء، ربما لا يعلمه غيرهم. وهذا هو أحد تفسير آية آل عمران في وجهي الوقف، في قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، قراءة سبعية صحيحة الوقف فيها على قوله سبحانه والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ومعناه أن الراسخين في العلم ممن يعلم التفسير ولا يعلمه كل الناس، وهذا نوع من التفسير. قال وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو معنى الكيفية والحقيقة، كيفية الأشياء لا يعلمها إلا الله، لأن هذا من علم الغيب، والله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا، والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهذا من الغيب معرفة الكيفية، وهكذا معرفة الحقائق، حقائق الأشياء وما تؤول إليها ما يعلمه إلا الله، كما قال سبحانه يوم يأتي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، في آية آل عمران كذلك على قراءة سبعية أخرى الوقف فيها على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ثم والراسخون في العلم يقولون آمنا. فالحافظ كلام ابن عباس هذا يفيد أن التفسير على أربعة أوجه، وجه يعرفه من عرف العربية، ووجه يعرفه كل الناس العامي وغير العامي، ووجه يعرفه العلماء دون غيرهم، ووجه لا يعلمه إلا الله وهو الحقائق. وليس في هذا أبدا شيء من التفويض، لأن نقول أن في القرآن ما لا يعرف معناه. لا، نعرف المعنى لكن لا نعرف الكيفية والحقيقة، وفرق بين المسألتين. انتبه، لا يدخل عليك أهل البدع والأهواء بمثل هذا المعنى فيزعمون أن في القرآن ما لا يعرف معناه. لا، كل ما في القرآن معلوم المعنى لكن بعضه غير معروف الحقيقة والكيفية، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه فهو من الغيب. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى أعلم. وبهذا نكتفي، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.